Yeah.

فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ